ولما بلغ سن المصطفى 40 سنة أتاه جبريل عليه السلام وهو مختل بغار حراء، وهو أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا يتعبد فيه ويطعم من جاءه من الفقراء، فإذا أدى ما اعتاده من العبادة يفيض إلى الكعبة فيطوف ثم يذهب إلى بيته. وأكرم الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي، فقال له جبريل: اقرأ. فقال رسول الله: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل ثم قال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل حتى قوي على تحمل ما يلقى إليه من الوحي، فأقرأه جبريل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومعنى قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اذكر اسمه تعالى مستفتحا به قراءتك، وهو الله الذي خلق الخلائق. ثم حفر جبريل فنبع ماء فتوضأ وعلمه الوضوء وصلى ركعتين. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقص ما جرى معه على زوجته خديجة بنت خويلد الأمينة على وحي الله وأمر رسوله، وخديجة صاحبة سره لأمانتها وصدقها، وقال لها: والله لقد خشيت على نفسي. وللبيان أحبابنا، فالخشية هنا ليست بمعنى الشك فيما أتاه من الله ولا الخوف من شر يصيبه، وإنما هو خوف طبيعي، لأن رؤية جبريل الملك فيها تأثير من حيث الهيبة. فقالت له خديجة: اثبت يا ابن عم وأبشر، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب. وقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها موفقة بتوفيق الله تعالى، وهي أول من آمن بالله ورسوله من النساء. أقام رسول الله بمكة بعد نزول الوحي عليه بالنبوة 13 سنة، وكان يستقبل في صلاته بيت المقدس أولا، ومع ذلك لا يستدبر الكعبة بل يجعل البيت الحرام بين يديه تلقاء وجهه أيضا. وبعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة ظل يستقبل بيت المقدس في صلاته، 16 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة فصار يستقبلها في صلاته. ولما أمر رسول الله دعا إلى دين الإسلام دين كل الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه من آدم إلى سيدنا عيسى آخر الأنبياء قبل سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض مؤيدا بالمعجزات الدالة على صدق نبوته، فآمن به بعض الناس ممن شاء الله لهم الهداية، فتعالوا لنتعرف إلى بعض من هؤلاء الأوائل الأكابر.